فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. نعم، فإنه ورد ردها إليه وقت السلام المسلم، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا، ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد السلام. الحديث موجود في الحاشية في هذه الطبعة، وصححه بعض أهل العلم. فإذا المقصود هنا فإنه ورد ردها إليه وقت السلام المسلم، الكلام عن العموم وليس الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. نعم، خفق النعل إذا صوت، ورد أنه يسمع خفق نعالهم أي قرع نعالهم حين يولون عنه، هذا ورد في الصحيحين. نعم. السلام عليكم. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. نعم، هذا التنبيه لماذا؟ لئلا يقال إثباتكم عودة الروح، هذه الإعادة إثبات لحياة ثالثة. ربنا أمت اثنتين وحيتنا اثنتين، فإذا الروح لا ترد في هذه الحال، فنقول لا، الروح ترد لكن ليس ردا إيش مستقرا. قال: وهذا الرد إعادة خاصة لا يجب حياة البدن قبل يوم القيامة، لأن بعض أهل العلم أنكر هذا الرد بحجة مخالفته للنصوص الدالة على أن الحياة اثنتان. السلام عليكم. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. نعم، هذه الأشياء تنافي هذا الكمال، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، مثل أن يغيب عقله بسبب الأسباب، يغشى عليه مثلا، فالنوم أخو الموت. هذا ورد في حديث صححه بعض أهل العلم، وتقدم التنبيه على ذلك. نعم. السلام عليكم. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة، وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به، وعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. يعني يقول عذاب القبر ونعيم القبر، المقصود به عذاب ونعيم إيش؟ الحياة البرزخية، والتعبير بالقبر من باب الغالب، باعتبار أن غالب من يكون في الحياة البرزخية فإن بدنه قد قبر. قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، ثم سيزيد ذلك بيانا. نعم. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا، ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهوى من الهدى والبيان. نعم، إجلاسه واختلاف أضلاعه نفهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو بأن يحمل كلامه ما لا يحتمله، كان يقال إجلاس واختلاف أضلاع كحال الإجلاس واختلاف الأضلاع في هذه الدنيا. قال: ولا تقصير، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، بأن يقال هو مجاز وهو مجرد تخيلات مثلا، لا بل نقول إجلاس واختلاف أضلاع حقيقة. كيف؟ هذا عالم لا نعرفه، عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. فالذي قصد الهدى والبيان الأصل في كلامه أن يحمل على إيش؟ على الحقيقة لا على المجاز. نعم، أحسن الله عليكم. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه والعدول فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. نعم، فكم حصل بإهمال ذلك، وهو الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم كلامه على مراده صلاة ربي وسلامه عليه، كم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه إلى جهة الغلو أو إلى جهة التقصير من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. ثم ذكر قاعدة عظيمة فقال: بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. نعم، يعني الآن في دار الدنيا الذي يباشر النعيم والعذاب هو البدن، وتتألم الروح وتتناعم تبعا للبدن. وفي البرزخ الذي يباشر النعيم والعذاب هو إيش؟ الروح، ويتألم البدن ويتناعم البدن تبعا للروح. أما في الدار الآخرة فلو باشرت لهما. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل. نعم، ثم يبقى ما لا يمكن أن يعلم، وهو الكيفية، الكيفية التي لم نرها في الدنيا ولم نرى نظيرها في الدنيا. نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة، والمعنى معلوم، والكيفيات التي أخبرنا بها ويمكن تصورها أيضا هذا معلوم، لكن يبقى ما لا يمكن تصوره هذا نؤمن به ونقول الله أعلم بكيفيته. نعم. وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. نعم، إذن لا ننكر نارا أو عذابا في القبر ونعيما، لا ننكر ذلك، لكن نقول ليست من جنس ما في الدنيا. فالغلو هنا أن يقال إيش؟ هي من جنس ما في الدنيا. والتقصير هنا أن يقال إيش؟ لا نار هناك ولا نعيم، مجرد مجازات تخيلات. والعد أن نقول نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، نثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي لم نره ولم نرى نظيره لا يمكننا أن نؤمن بكيفية مخصوصة فيه. صلى الله عليه. وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. فالأعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. نعم، لولا أن لا تدافنوا، يكون سبب ترك التدافن هو هذا الخوف، شداد الخوف من إيش؟ من الأصوات التي تسمع هناك، فيخاف الإنسان يقترب من القبور ويدفن الموتى، ويحتمل أن يكون انشغالا لكل واحد منهم بخاصة نفسه بسبب هذا الخوف، ويحتمل أن يكون شيء آخر، ذكرت أوجه أخرى. نعم، صلى الله عليكم. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت صلى الله عليكم. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، وهو قول جماعة منه أبو عمر ابن عبد البر فقال: وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي بعض ألفاظه تسأل، بعض أهل العلم استدل به على إيش؟ على اختصاص هذه الأمة بذلك. نقول: لو اختصت هذه الأمة بذلك لكان هذا فضيلة لها، يكون من جنس المصائب التي يكفر بها عن العبد. لكن يقول: وهذا أمر لا يقطع عليه، بمعنى أن هذا الحديث لا نقطع من ورائه أو لا يدل دلالة قاطعة على ذلك. يقول: ويظهر عدم الاختصاص، أي لا يختص بهذه الأمة، والنصوص فيها عموم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يضل الله الظالمين، وكذلك عموم الحديث: إن العبد المؤمن وإن العبد الكافر، الحديث التي قرأنا بعضها. نعم، صلى الله عليكم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المقصود من كونه دائم أنه يستمر وليس له أمد قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هل حدد أمد يتوقف فيه هذا العرض، هذا الأمد، قبل يوم القيامة؟ قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، السلام عليكم. وكذا في حديث البراء بن عازم رضي الله عنهما في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه، هي في الروح، رواه الإمام أحمد هكذا قال، وفي بعض طرقه، وذكر لفظا آخر أيضا فيه دلالة على إيش؟ على استمرار ذلك إلى يوم القيامة، رواه الإمام أحمد وفي بعض طرقه وذكر لفظا آخر. لكن حتى هذا اللفظ الذي ذكره هنا: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، هل هو في مسند الإمام أحمد؟ الظاهر أن أصل الحديث في مسند الإمام أحمد، أن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، لكن هذا اللفظ ورد في غير مسند الإمام أحمد، هذا اللفظ حتى تقوم الساعة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. نعم، لأن عندنا نعيم القبر ثابت وعذاب القبر ثابت. عندنا المؤمن ورد أنه يسأل ويثبت، وعندنا الكافر ورد أنه يسأل وأنه يخبر. طيب والعصاة، العصاة تجدون النصوص الصريحة فيها ذكر المسلم والكافر. طيب والعاصي، العاصي يخشى عليه، العاصي يعرض له الشيء من العذاب لكن لا يكون كحال من الكافر. السلام عليكم. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. نعم، والفناء يقولون فناء الدار ككساء متسع من أمامها، فناء الدار ككساء يعني من جهة الضبط ما اتسع من أمامها. نعم. وقيل على أفنية قبورهم، وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك، وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. نعم، الجابية هذه في بلاد الشام في دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت. أو ببرهوت، براهوت ويقال أيضا برهوت. الضبط الأول هو إيش؟ فتح ضم، والضبط الثاني ضم سكون ضم. السلام عليكم. وقال قال بئر بحضرموت، هذه البئر في حضرموت وهي بئر عميقة. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. نعم، تحت خد إبليس، هذا من قول كعب، وكعب هو المعروف بمن؟ كعب الأحبار، وكان يروي كثيرا عن كتب أهل الكتاب. وفي سجين، سجين مأخوذ من السجن وهو الضيق، فسجين يجمع بين أمرين، الأمر الأول الضيق والأمر الثاني السفول، لهذا قال في الأرض السابعة، ويقابله عليون، يجمع بين أمرين العلو والاتساع. السلام عليكم. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر براهوت، وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر ابن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقوله مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكري المعاد. نعم، هذا التناسخ، أن الروح تنتقل من بدن إلى بدن، يكون لها تعلق بدن ثم تنتقل فتتعلق بدن آخر، وربما قالوا بحسب استقامتك فيه. حياتك هذه تنتقل روحك، تنتقل إلى منعم أو تنتقل إلى إيش؟ معذب بائس فقير أو حيوان، فبحسب ما تكون عليه في هذه الحياة التي أنت فيها الآن. فإذا مثلا قال قائل أنا فقير بائس، يقول لماذا؟ لأنك في حياتك السابقة كنت مفسدا، فاستقم الآن لأجل أن تنتقل روحك بعد ذلك إلى منعم فتتنعم. الله عليكم. وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها ويتلخص من أدلتها. نعم، يقول ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. هذا الكلام السابق منقول باختصار من كتاب الروح لابن القيم، فابن القيم رحمه الله يذكر الأقوال وربما علق إن كان مراده كذا وإن كان مراده كذا، أو هذا قول مخالف الكتاب والسنة، أو هذا قول دل عليه كذا وكذا. فهذا كله موجود في كتاب الروح، بإمكانكم مراجعته. ثم نقل قال ويتلخص من أدلتها. الآن سيذكر ما رجحه ابن القيم رحمه الله، وهو أنه لا يقال إن للروح مكانا واحدا، لا الروح السعيدة ولا الروح الشقية. ولهذا سيلخص هذا الكلام الذي سيأتي بقوله فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. نعم، أحسن الله عليكم. ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء إلى كلهم. بل نعم، الحوصلة من الطير كالمائدة للإنسان. صلى الله عليكم. وهي أرواح بعض الشهداء إلى كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه. لدين عليه، هذا على سبيل المثال الذي غل الشملة ثم مات شهيدا كذلك. نعم، صلى الله عليكم. كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. وهذا أيضا في الدين، مراجعة الحديث، هذا الحديث ورد في إيش؟ في الدين. نعم، صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في قبره. قال في الحاشية كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. أخرجه البخاري ومسلم، وهذا أيضا أورده في الروح. نعم، صلى الله عليكم. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الحياء في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. نعم، هنا قال ابن القيم رحمه الله فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وأشار إلى أنه لا تعارض بين الآثار الواردة في ذلك لمن فهم طبيعة الروح. نعم، صلى الله عليكم. كل ذلك تشهد له سنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره. نعم، وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره. بعض أهل العلم ذهب إلى أن دخول الأرواح الجنة والرزق الذي تحصل عليه في الجنة هو خاص بأرواح من؟ الشهداء. والأظهر وهو الصحيح عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه لا يختص بالشهداء، أنه لا يختص ذلك بالشهداء. نعم الشهداء لهم امتياز سيأتي الكلام عنه، لكن ليس امتيازهم بأن أرواح الشهداء فقط هي التي يأتيها رزقها من الجنة وهي التي تدخل الجنة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة أن الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة ليس مختصا بالشهيد كما دلت على ذلك النصوص الثابتة. ويختص الشهيد بالذكر، لماذا يخص الشهيد بالذكر؟ لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد، يترك الجهاد. قال: فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة. وهناك امتياز يأتي الكلام عنه. تفضل. صلى الله عليكم. في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. نعم، مذللة ومعلقة بمعنى واحد. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. نعم، لاحظوا: نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. إذن اختلف اللفظ. نعم، وتأمل لفظ الحديثين. ففي الموطأ أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. نعم، يعلق ويعلق كلاهما صحيح، بمعنى يأكل في شجر الجنة. نعم، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. إذن هذا الحديث: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يشمل الشهيد، يشمل الشهيد ويشمل غير الشهيد. ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. هل هذا وارد في كل مؤمن أو خاص بالشهيد؟ خاص بالشهيد. إذن دخل الشهيد في الحديثين. نعم. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير. نعم، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير. نعم، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار: فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيبهم من نصيب غيرهم من الأموات على فروشهم. نعم، إذن يقول الشهيد دخل في الحديثين، فهذه مزية له على بقية أرواح المؤمنين، وإن كانت ليست هي المزية التي ذهب إليها بعض أهل العلم أنهم يختصون بدخول الجنة، لا، لكن يبقى لهم مزية. نعم، يختصون يعني في الحياة البرزخية أرواحهم هي وحدها التي تدخل الجنة. قال: وإن كان الميت على فراشه، الآن يقال طيب ممن مات على فراشه من هو أفضل من الشهيد، أليس كذلك؟ فيجيب عن ذلك تفضل. وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. نعم، يقول اختصاص الشهيد بنوع من النعيم ليس معناه أنه أفضل من كل من عداه، وليس معناه أن من هو أفضل من الشهيد ليس له اختصاص أيضا بنوع من النعيم. يقول وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم أي الشهداء فله أي لهذا الميت على فراشه نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه بما يشمل الشهيد، والله أعلم. السلام عليكم. حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مداد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. نعم، بمعنى أن لا نستطيع أن نجزم لهم بأن الأرض لا تأكل أجسادهم كما أنها لا تأكل أجساد الأنبياء. لماذا؟ لأن النص ورد في الأنبياء. وأما الشهيد فالمشاهدة دلت على أن كثيرا منهم تبقى أجسادهم حتى بعد مرور سنوات طويلة، لكن هل معنى ذلك أن نستطيع أن نجزم فنقول الشهداء تبقى أجسادهم ولا تأكلها الأرض؟ ما نستطيع. نعم. صلى الله عليكم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. قوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقفي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. نعم، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، كهاتين السبابة والوسطى، بمعنى أنه ليس بينهما شيء، أو بمعنى ما تفضل به إحداهما على الأخرى، احتمال هذا واحتمال هذا، احتمال الأول كهاتين في الالتصاق ليس بينهما شيء، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويعقبها الساعة، والاحتمال الآخر كما تفضل إحداهما على الأخرى، فكأن هذه الحياة من أولها من هنا إلى آخرها، وهذه الحياة من أولها إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فضل بينهما بين البعثة وانتهاء الحياة الدنيا. وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر، وهذا تقدم الكلام عنه حين ذكرنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم. المقفي، المقفي لم نتكلم عنه فيما أذكر، ومعناه الذي جاء في أثر الأنبياء أخيرا، فالمقفي الذي يقف الشيء يتبع أثره، فالمعنى أنه جاء في أثر الأنبياء أخيرا فهو خاتم النبيين. نعم. صلى الله عليكم. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحو من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأوا كثرة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ظنوا أنه لم يذكر ذلك إلا هو، لم يذكر المعاد إلا هو صلاة ربي وسلامه عليه، وجعلوا هذا متكئا لإيش؟ تفضل.

وبيان الجملة التي غيرت. هذه الجملة فإن قلتم، هذه الجملة فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء. هذه الجملة إذا رجعنا إلى المصدر الصواعق المرسلة نجدها هكذا، نجدها هكذا: فإن قلتم لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة، فإن قلتم لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء، التي لا تقبل البقاء، ولم يجعلنا حجارة ولا حديدا، ولم يجعلنا حجارة ولا حديدا، فقد قامت عليكم الحجة بإقراركم، فقد قامت عليكم الحجة بإقراركم. هذه الجملة فما الذي يحول بين خالقكم إلى آخره. فإذا قوله فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما، وفي نسخة أو ما الصواعق أو ما هو أكبر في صدوركم من ذلك. نقرأ الآن الأصل أو الجملة من الأصل: فإن قلتم لنا رب، إذن يقرون بالخالق، خالق خلقنا على هذه الصفة، ليس لنا اختيار بأن نكون حجارة أو حديدا، لا، هو الذي خلقنا على هذه الصفة، أي صفة؟ الصفة التي لا تقبل البقاء، وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء، ولم يجعلنا حجارة ولا حديدا. يقول الآن الجواب: فقد قامت عليكم الحجة بإقراركم. كيف؟ ما دمتم أقررتم بأن لكم خالقا وأنه خلقكم على صفة. قال: فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم، وهو الذي خلقكم على تلك الصفة التي لا تقبل البقاء، وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ لهذا يكون استقام الكلام. نعم. الله عليكم. وللحجة تقرير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواء أن يفنيكم أن يفنيكم أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ نعم، فحتى الذي دونها ما الذي يعجز الله عن التصرف فيه بالإفناء والإحالة؟ بل من باب أولى هو النقل من حال إلى حال. نعم، مقصود إيش معنى الإحالة؟ إحالة التحول والتغيير. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ نعم، استحالت أي تحولت وتنقلت من حال إلى حال. نعم. فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة، أخذتهم الحجة لأن الذي فطر أول مرة قادر على أن يعيد. طيب، هذه حجة ظاهرة قائمة فانتقلوا. نعم. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهو قولهم: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. نعم، أي ليس المهم وقت وقوع ذلك، المهم هو إيش؟ الإيمان بذلك والعمل على ذلك والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم، ونسي خلقه، انتهى الموضوع. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا جواب وقاطع، ثم زاد التأكيد. قال بعد أن ذكر قوله نعم. قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحوهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة. نعم عندنا وضوح الدلالة. ووضوح الدلالة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب، وقام الحجة وأزال شبهة لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال. نعم عندنا وأزال شبهة لولا ما أراد الله سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال، بمعنى أن إقامة الحجة انتهى بقوله ونسي خلقه، ثم إن الله تبارك وتعالى أراد تأكيدها وزيادة تقريرها. نعم صلى الله عليه وسلم. فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه. نعم من قدر على هذه يعني النشأة الأولى قدر على هذه وهي النشأة الأخرى الإعادة. نعم. وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. نعم لو كان عاجزا عن الثانية وهي الإعادة لكان عن الأولى وهي الابتداء أعجز وأعجز. نعم. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. نعم النشأة والإعادة، الخلق الأول الابتداء والثاني الإعادة. نعم. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتأذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب. نعم. معنى في هذه الجملة ما يحتاج إلى إثباته من المصدر، نبه عليه هنا في الحاشية، قال لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته إيش؟ حارة رطبة لتقبل صورة الحياة، فتولى سبحانه جواب هذا السؤال. نرجع إلى الأصل بما يدل على أمر البحث، بهذا يتضح الكلام. لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، قال في الصواعق لتقبل صورة الحياة، فتولى سبحانه جواب هذا السؤال. لما يدل على أمر البعث فيه الدليل والجواب. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة وهو النار من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فهو الذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. نعم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، كيف جعل من الشجر الأخضر نارا؟ سماه شجرا أخضر باعتبار ما كان، ثم إنه قد يبس، ثم إنه إيش صار أو خرجت منه النار، هذا قول. والقول الآخر أنه أراد شجرا مخصوصا تعرفه العرب، وهو الذي يقال فيه المرخ والعفار. المرخ والعفار، وأنه تخرج منه النار وتورى منه النار مع كونه أخضر رطب. نعم. السلام عليكم.

والأوصال، وقيل القوة. السلام عليكم. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجميل الذي لا يتوهم أوضح منه. عندك الجميل ها؟ وين والبيان الجليل؟ الجليل. والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. نعم، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يرزقنا الجنة، وأن يعيذنا من النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.